اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ما زلنا في سوره البقره من تفسير الجلالين، ووصلنا الى قوله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. قال المصنف رحمه الله: وقالوا بواو ودونها. إن هناك قراءتان، قراءة بالواو وقال، وقراءة ماذا؟ بدون واو قال، أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله، هؤلاء كلهم قالوا اتخذ الله ولدا. قال تعالى سبحانه تنزيها له عنه، تنزيها له عن الولد. نعم، والتسبيح قلنا في اللغة هو ماذا؟ ما معنى سبح في اللغة؟ تنزيه الله، تنزيه، وأصله في اللغة الإبعاد. نعم، الإبعاد، فإبعاد الله عز وجل عن النقائص. سبحانه تنزيها له عنه، عن الولد يعني، بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا. له، هذه اللام للملكية، الله يملك ما في السماوات والأرض، وله خلقا، وله ماذا؟ عبيدا. عبيدا سواء عبادة اختيار، وهذه تكون لمن؟ تكون لمن عبادة اختيار؟ للمؤمنين. أو عبادة اضطرار، تكون لمن؟ للكافرين. الكافرين عبيد لله. ما من عبيد لله عبادة اضطرار؟ يعني لا يستطيعون أن يخرجوا عن أمر الله عز وجل وقضائه وقدره، يعني عن أمر الله الكوني. نعم، قال والملكية تنافي الولادة، يعني مناسبة ذكر الملك هنا أن الملكية تنافي الولادة. كيف؟ لماذا تنافي الملكية الولادة؟ الملكية تنافي الولادة. من يشرح لي هذه العبارة؟ أنا الولد فيه له حاجة. نعم، يعني هل أنت تملك ولدك؟ لا تملك ولدك. نعم، الملكية تنافي الولادة. لو كان الله عز وجل له ولد يلزم من هذا أنه لا يملك هذا الولد، لأنك الولد ليس مملوكا لك. هل يجوز أن تبيع ولدك وأن تختار فيه؟ لا يجوز. فالملكية تنافي الولادة. فالله عز وجل مناسبة ذكر الملك ها هنا ليبين أن الله عز وجل لم يتخذ ولدا، ليس له ولد سبحانه وتعالى. قال والملكية تنافي الولادة، وعبر بما تغليبا لما لا يعقل، بل له ما في السماوات والأرض. ما هذه؟ اسم الموصول. نعم، لغير العاقل. وما في السماوات والأرض فيها عاقل وفيها غير عاقل، ولكن الله عز وجل، عليكم السلام، ولكن الله عز وجل غلب ماذا؟ غلب غير العاقل، غلب غير العاقل. نعم، يعني لم يقل من، إنما قال ما. كل له قانتون. كل، هذا التنوين يسمى تنوين ماذا؟ عوض. عوض عن ماذا؟ عن محذوف. يعني مثلا كل خلق أو كل عبد أو كل مخلوق له قانتون. كل له قانتون أي مطيعون، كل بما يراد منه وفيه تغليب العاقل. أين العاقل هنا؟ كيف غلب العاقل قانتون؟ لأن قانتون ماذا؟ جمع مذكر سالم، وجمع مذكر سالم ليكون إلا للعاقل. كل له قانتون، قال مطيعون، كل بما يراد منه. كل له قانتون، كل بما يراد منه. حتى الجمادات قانتة لله عز وجل. نعم، مسخرة لما خلقت من أجل، كذلك الحيوانات. كل له قانتون أي مطيعون، وفيه تغليب للعاقل. حتى الكافر لا يخرج عن هذا في أمر الله الكوني. يعني الكافر لا يخرج عن هذا في أمر الله الكوني. إذا أنزل الله عز وجل به مرضا أو مصيبة أو موتا أو فقرا، لا يستطيع أن يدفع هذا عن نفسه. نعم، هو خرج عن أمر الله الشرعي، ولكنه لم يخرج عن أمر الله الكوني. قال تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض، قال بديع أي موجدهما لا على مثال سبق. فالبديع الذي يوجد الأشياء على غير مثال سابق. بديع السماوات والأرض، بديع معناها ماذا من اسمين؟ البديع الذي يوجد الشيء على غير مثال سابق. وإذا قضى أي أراد أمرا أي إيجاده، فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا أي إذا أراد أمرا، هذه الإرادة كونية أم شرعية في هذه الآية؟ في هذه الآية كونية. كونية. الشرعية قد تتخلف، الإرادة الشرعية قد تتخلف. تعرفون الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ الإرادة الشرعية الأمر بما يحبه الله عز وجل ويرضى، هذا قد يكون وقد لا يكون، أما الإرادة الكونية فلا يخرج عنها شيء. الله عز وجل أراد كونا كفر الكافر، كفر الكافر، وأراد كونا إيمان المؤمن، فآمن المؤمن وكفر الكافر، هذه إرادة كونية لا يخرج عنها شيء. وإذا قضى أي أراد، يعني هنا إرادة كونية أمرا أي إيجاده، فإنما يقول له كن فيكون أي فهو يكون. وفي قراءة من نصب جوابا للأمر كن فيكون. كن فيكون يعني ماذا؟ يكون هذه ستكون على قراءة الرفع، ستكون جملة ماذا؟ ستكون جملة فعلية. هو يكون في محل رفع خبر ماذا؟ في محل رفع خبر هو. أما في قراءة النص يكون جوابا للأمر، يكون جوابا لماذا؟ للأمر. أين الأمر هنا؟ كن. كن فيكون، فيكون جوابا للأمر، فيكون هذا ماذا؟ هذه الفاء ماذا تكون؟ سببية. فاء سببية. نعم، هذا في قراءة النص، هذا في قراءة النص. نعم. قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون أي كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين لا يعلمون. قالوا لولا، لولا تأتي بمعنى حرف امتناع الوجود، تقول لولا الله لضللنا. نعم، يعني امتنع الضلال لوجود الله عز وجل، وتسمى لولا الشرطية غير الجازمة. وهنا لولا أتت بمعنى ماذا؟ بمعنى هلا. ما معنى كلمة هلا هنا؟ هلا حرف للتحضيض. ما معنى التحضيض؟ التحضيض يعني الطلب بشدة. يعني مثلا لو أتاك ضيف أنت عرضت عليه الطعام وأردت أن تعرض عليه الطعام، ماذا تستخدم؟ تستخدم أداة عرض أو تحضيض. العرض طلب برفق، والتحضيض طلب بشدة. تقول إذا قلت له عرض تقول له ألا تأكل، كما قال إبراهيم عليه السلام ألا تأكلون. إذا أردت أن تطلب بشدة ماذا تقول؟ هل لا تأكل، هل لا تأكل. فهل طلب بشدة يسمى تحضيض، يسمى ماذا؟ حرف تحضيض، يسمى حرف تحضيض. فلولا هنا حرف تحضيض بمعنى ماذا؟ بمعنى هل. نعم، إذن هل ولولا كلاهما حرفان يدلان على الطلب بشدة وتسمى حروف تحضيض. قال يكلمنا الله، لولا يكلمنا الله أنك رسوله. قال الذين لا يعلمون أي كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم لولا يكلمنا الله، يعني هل لا يكلمنا الله أنك رسوله أو تأتينا آية مما اقترحناه على صدقك. ما من اقترح؟ اقترح يعني نعم جاء برأيه. أحسنت، جاء برأيه، يعني احنا اقترحنا آيات، وهذه الاقتراحات جاءت كثيرا في القرآن، مثلا في قول تعالى وقالوا ها لولا أنزل عليه آية من ربه. نعم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. نعم، أو ترقص السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، إلى غير ذلك من الآيات. يعني هم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام آيات، اقترحوا عليه ماذا؟ آيات. إذا الآيات التي اقترحوها على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لولا يكلمنا الله أنك رسوله أو تأتينا بآية مما اقترحناه على صدقك، وهذا من سوء الأدب مع الأنبياء. والله عز وجل لم يرسل نبيا إلا وأرسل معه آية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أوتي على ما مثله آمن البشر. الله يؤتي كل نبي آية معجزة، لكن الله عز وجل يأتي بالمعجزة من عنده، ليس باقتراح من الكافرين. نعم، قال كذلك كما قال هؤلاء، كذلك قال الذين من قبلهم أي من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم. يعني كل أهلنا، كل قوم قالوا لنبيهم ماذا؟ اقترحوا عليه آيات معينة. كذلك قال الذين من قبلهم أي من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم مثل قولهم. من التعنت وطلب الآيات، التعنت مصدر للفعل تعنت. ما معنى تعنت؟ نعم، التعنت التشدد التحكم. لا، ليس القسوة، تعنت التشدد التحكم، تعنت العناد. نعم، كل هذه معاني متقاربة. مثل قولهم من التعنت وطلب الآيات، يعني كل الأمم السابقة قالت هذا الأنبياء طلبت الآيات واقترحت عليهم الآيات، ثم ذكر الله عز وجل علة هذا العناد فقال تشابهت قلوبهم. تشابهت قلوبهم أي قلوب هؤلاء الكفار الذين اطرحوا عليك الآيات يا محمد عليه الصلاة والسلام وقلوب من كان قبلهم من الأمم السابقة، تشابهت قلوبهم في ماذا؟ في الكفر والعناد. فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. التسلية مصدر لفعل سل يسلي، معنى التسلية تصبير، صبر. التسلية معناها ماذا؟ التصبير، عندما تنزل مصيبة بشخص أنت تذهب إليه وتواسيه، تقول له اصبر واحتسب، هذه تسمى تسلية. إذا ما معنى التسلية؟ التصبير. لماذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم تشابهت قلوبهم، فلا تحزن، لا تحزن إذا فعلوا، إذا كذبوك وطلبوا منك الآيات، فإن كل الأنبياء من قبلك قد فعل معهم هذا، كما قال تعالى في آية أخرى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فالله عز وجل يصبر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات بأساليب مختلفة. قال تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يوقنون يعني يعلمون أنها آيات فيؤمنون، فاقتراح آية معها تعند. هذا الختام مناسب جدا، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ختام الآية يسمى ماذا؟ تذييل. يسمى ماذا؟ تذييل، من كلمة ذيل. ذيل الشيء ماذا؟ آخره. ذيل الشيء كذيل الحيوان مثلا آخره، فيسمى ختام الآية تذييل. ومن إعجاز القرآن ماذا؟ مناسبة التذييل للآية. هذا علم كتبت فيه كتب، كتب فيه بعض العلماء كتبا في هذا تذييل الآيات. نعم، هنا تذييل هذه الآية أي ختامها مناسب جدا للآية. لماذا؟ لأنه في أول الآية قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله وتأتينا آية، هم طلبوا آية، فالله عز وجل يقول نحن لن نعطيهم آية واحدة بل أعطيناهم آيات، وهي قوله الآيات. وهذه الآيات ليست آيات مخفية، بل هي آيات ماذا؟ بل هي آيات ماذا؟ بينة. قد بينا، يعني الآية في حد ذاتها لماذا سميت آية؟ لأنها أمر بين، أمر معجز بين. فكيف إذا كانت مبينة؟ هي في نفسها بينة، والله عز وجل أيضا بينها، فأي آيات يطلبونها؟ أي آيات تلك التي يطلبونها بعد أن بينا الآيات؟ نعم. فإذا ولذلك كان حسان يقول لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك عن الخبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو في حد ذاته آية. ولذلك قال الله تعالى وهم ينظرون إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ومنهم من ينظر إليك ومنهم من ينظر إليك. يعني المؤمنون الكفار عندما يرون النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه عليه الصلاة والسلام في سلوكه وفي هديه وفي خلقه آية توجب الإيمان، ومع ذلك كفروا به صلى الله عليه وسلم. فإذا هؤلاء لا ينفعهم هذه الآيات حتى التي طلبوها، حتى لو أتتهم لا تنفعهم، وهذا موجود في الأمم السابقة، إنهم اقترحوا الآيات على أنبيائهم كقوم صالح، طلبوا منه ناقة تخرج من الصخرة فأعطاهم الله الآيات فكفروا بها. نعم، كما قال تعالى وأتينا ثمود الناقة مبصرة فكفروا بها. نعم، فإذا الأمم السابقة لم تنفعها هذه الآيات، فهذه الآيات التي بينها الله عز وجل تنفع القوم الذين يوقنون. قال قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعلمون أنها آيات فيؤمنون، فاقتراح آية معها ها ترجع إلى ماذا؟ ها الضمير في معها يرجع إلى ماذا؟ نعم؟ لا يرجع إلى ماذا؟ كلكم سكتم؟ المفروض أن كلكم تقولون في نفس الوقت. ها؟ اقتراح آية معها ها يرجع إلى ماذا؟ الآيات. الآيات أنا أريد أن عندما أقول الضمير يرجع تقول المذكور في الكلام. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، اقتراح آية معها يعني طلبوا آية، اقترح مثل ها طلبة، قلنا قال رأيه وطلبة، فاقتراح آية معها أي مع هذه الآيات تعنت، تعنت يعني عناد وتشدد، لا فائدة فيه، لأنك إذا كانت كل هذه الآيات نعم وجدت فكيف تطلبون آيات أخرى؟ نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام له أكثر كما قال ابن القيم له أكثر من 1000 معجزة حسية، يعني كانشقاق القمر، كنبوء، كنبع الماء من بين يديه، كتكثير الطعام، كإخبار بالمغيبات، 1000 معجزة حسية تتبعها أهل العلم في السيرة. نعم، فكل هذه الآيات إذا لم يؤمنوا بها نعم فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال تعالى إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إن أرسلناك يا محمد بالحق أي بالهدى بشيرا من أجاب إليه بالجنة ونذيرا من لم يجب إليه بالنار. فالبشارة لمن أجاب، لمن أجاب إليه، هي ترجع لماذا؟ الحق. يعني من أجاب إلى الحق بشير بالجنة، ومن لم يجب إلى حق نذير بالنار. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي النار، أي الكفار، ما لهم لم يؤمنوا. يعني الله عز وجل لن يسألك لماذا لم يؤمنوا. نعم، لأن وظيفة الأنبياء البلاغ، إن عليك إلا البلاغ لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. الله عز وجل لا يسأل الأنبياء عن فلان لماذا لم يؤمن، وإنما يسألهم هل بلغوا أم لا. نعم، ما لهم لم يؤمنوا، لأن الهداية بيد الله عز وجل، لا يملكه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما عليك البلاغ. وفي قراءة بجزم تسأل نهيا، في قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني هذه القراءة التي معنا لا نافية، لا تسأل، والفعل مبني للمجهول. وفي قراءة أخرى لا تسأل، يعني أنت لا تسأل. نعم، وهذا من الإعجاز. هناك كتاب جيد في هذا الباب في تنوع القراءات اسمه الإعجاز في تنوع القراءات. تنوع القراءات في حد ذاته في التفسير إعجاز. لماذا إعجاز؟ هناك لن تجد أبدا قراءتين متعارضتين، نعم، أو خلاف متخالفتين، خلاف تضاد، إنما خلاف القراءات خلاف ماذا؟ خلاف تنوع، يعطي معاني، يعطي معاني متجددة. يعني هذان المعنيان، لا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا يسألك الله عز وجل عن أصحاب الجحيم هل ضلوا أم لا، وهل أنت كنت سببا في ضلالهم أم لا، ولماذا لن تهديهم، لأن الهداية ليست بيدك. والمعنى الثاني لا تسأل، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا بمعنى مثل قوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم. لا تسأل يعني لا تجادل عنهم، لا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، يعني لا تجادل عن الكفار ولا تسأل عنهم، فإن الله عز وجل لا يغفر لهم. نعم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما فائدة تكرار لا لا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى؟ تأكيد، يعني كان يمكن أن يقول لن ترضى عنك اليهود والنصارى، هذا كقول تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأيضا لا مكررة للتأكيد. حتى تتبع ملتهم، والملة الدين أي دينهم. قل إن هدى الله الإسلام هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، فهذا حصر للهدى في الإسلام. قل إن هدى الله هو الهدى وما عداه ضلال، هذا أخذ من الحصر في قولي هو الهدى، إن هذا حصر بتعريف المسند والمسند إليه، هو مبتدأ والهدى نعم خبر، وهذا حصر كلاهما معرفة. ولئن اللام لام القسم، ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها فرضا، النبي عليه الصلاة والسلام حاشا أن يتبع أهواءهم، ما معنى فرضا؟ نعم، على سبيل الاحتمال. نعم، يعني لو كان تقول فرض يفرض فرضا، يعني لو كان لو اتبعت أهواءهم، هذا محال في حق النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله عصمه من هذا. لو اتبعت أهواءهم يعني فرضا، بعد الذي جاءك من العلم الوحي من الله ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك منه. وانظر إلى دقة القرآن عندما عبر عما عندهم بأنه أهواء وليس علم، معناهم يدعون أن عندهم علم. نعم، فرحوا حتى قال تعالى عنهم فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم وليس عندهم علم. فالله سمى علمهم ماذا؟ أهواء، أهواء جمع هوى، والهوى هو ما تميل إليه النفس وليس موافقا للحق في شيء. فالله سمى ما عندهم أهواء، لم يسميها علما. ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها فرضا بعد الذي جاءك من العلم الوحي من الله ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك منه. فنفع عنه الولاية ويلحظ والنصرة والنصير الذي يمنعك من الله عز وجل، أي يحفظك منه أو يعيذك منه. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلون وحق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب، الذين مبتدأ، وآتيناهم الكتاب هذه الجملة صلة الموصول، يتلونه حق تلاوته، يقرؤونه كما أنزل. قال ابن مسعود يتلونه حق تلاوته أي يحلون حلاله ويحرمون حراما. ولماذا سميت التلاوة تلاوة؟ هذا أيضا من محاسن ألفاظ القرآن، لأن التلاوة في اللغة مأخوذة من الفعل تلا مثلا، تلا يتلو، تلا تلا تلا يتلو بمعنى اتبع، تقول أنا تلوته تبعته، من التالي من الآتي. فالتلاوة لا تسمى تلاوة إذا كانت مجرد قراءة، بل لا تسمى تلاوة إذا كانت قراءة مصحوبة بفهم وعمل. ولذلك فسرها ابن مسعود قال حق التلاوة أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه، يعني أن يعمل به يعني. فالذين آتيناهم الكتاب مبتدا يتلونه حق تلاوته يقرؤونه كما أنزل، يقرؤونه كما أنزل، هذا معنى ذكره. والمعنى الأولى ما ذكره ابن مسعود أنه قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه. والجملة حال، يعني جملة يتلونه حق تلاوته حال، أين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال؟ يتلونه وهو الجماعة يتلونه حق، ويتلونه نفسه حال، صاحب الحال الذين ما حالهم، الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال والجملة حال، وحق نصب على المصدر. ما معنى نصب على المصدر؟ يعني مفعول لأجله لفعل محذوف، يتلونه أحق حقه لفعل محذوف، تقدير أحق حقه. عندما نقول نصب على المصدر يعني ماذا؟ مفعول مطلق لفعل محذوف يتلونه حق تلاوته. طيب أين الخبر؟ قلنا الذين مبتدأ، نعم، قال أولئك يؤمنون به، هذه الجملة اسمية، أولئك يؤمنون به، وهذه الجملة الاسمية كلها في محل رفع خبر الذين. قال نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا، نعم، وهذه الآية عامة، عامة في كل من آمن من أهل الكتاب من الحبشة، يعني كانوا نصارى. ومن يكفر به أهل الكتاب المؤتى بأن يحرفه، المؤتى اسم مفعول من آتيناهم، آتيناهم، ما آتيناهم يعني ماذا؟ أعطيناهم، آتى يعني أعطى. من يكفر بها بالكتاب المؤتى، أي بالكتاب المعطى، نعم، بأن يحرفه، هذه صفة الكفر بالكتاب. وهم بالفعل حرفوا الكتاب، كفروا به بأنهم ماذا؟ كفروا به بأنهم حرفوه، نعم، كفروا به بأنهم حرفوه. ومن يكفر به أي بالكتاب المؤتى بأن يحرفه فأولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون، هم هنا ضمير فصل، القصد منه التأكيد، لم يقل أولئك الخاسرون، وإنما ماذا قال؟ قال أولئك هم الخاسرون، يعني أولئك مبتدأ وهم ضمير فصل للتأكيد، والخاسرون خبر، لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. لماذا هم خاسرون؟ لأنهم صاروا مآلهم، نعم، نهايتهم النار المؤبدة، نعم، من التأبيد والتخليد من إلى النار المؤبدة عليهم. قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، تقدم مثله، هذه الآية مضت معنا في أول السورة. واتقوا أي خافوا يوما لا تجزي، تجزي يعني تغني، جزى يجزي، تغني تنفع، نفس عن نفس فيه، أي في هذا اليوم، فيه الهاء ترجع إلى ماذا؟ إلى اليوم، يوم القيامة، شيئا، لا تغني نفس عن نفس شيئا، لا تحمل نفس عن نفس شيئا، نعم، لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يقبل منها عدل، قلنا العدل الفداء، مضى معنى هذا، العدل الفداء، ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فالله عز وجل نفى ثلاثة طرق للنجاة، العدل والفداء، يدفع الفداء المال، نعم، ولا تنفعها شفاعة، والشفاعة هو التوسط لجلب نفع أو دفع ضر، ولا هم ينصرون، لهم ينصرون بأنفسهم ولا ينصرهم غيره، الشفاعة نصر من الغير، ولهم ينصرون بأنفسهم يمنعون من عذاب الله عز وجل. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى يعني أذكر إذ ابتلى، لأن إذ ظرف لما مضى من الزمان، والظرف لابد فيه من عامل، فيقدر هذا العامل فعلا محذوفا، مثلا أذكر، مثلا أذكر إذ ابتلى، إذ ظرف لما مضى من الزمان، ابتلى اختبر إبراهيم، وفي قراءة إبراهام ربه بكلمات، ابتلى إبراهيم ربه، كيف نعرب ربه؟ فاعل ابتلى، يعني ابتلى ربه، أو ابتلى رب إبراهيم إبراهيم بكلمات، ابتلى رب إبراهيم إبراهيم بكلمات، ولكن قدم المفعول للاهتمام به، وهذا فيه فضل لإبراهيم عليه السلام، الله عز وجل قدمه على الفاعل وهو لفظ الجلالة عز وجل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال الكلمات بأوامر ونواه كلفه بها. أوامر ونواهي جمع نهي، والأوامر جمع أمر، كلفه بها أمره بها. قيل هي مناسك الحج، وقيل المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الرأس وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء، كل هذه واضحة أن فيها شيء؟ هذه الألفاظ كلها واضحة؟ نعم. فأتمهن أداهن تامان، يعني تمثيل، يعني القطع ما هي هذه الكلمات الله أعلم بها، لكن هذا من باب التمثيل يذكره المفسرون، يعني الله عز وجل أمره بأوامر فأتمهن، لم يقل ففعلهن، وإنما قال أتمهن، وهذا أبلغ من أن يقول ففعلهن أو امتثلهن، لأن أتمهن يعني ماذا؟ فعلها على وجه التمام، أقام حق الإقامة، وهذا فيه ثناء عظيم، وأي ثناء بعد ثناء الله عز وجل على عبد من عباده. فأتمهن أي أداهن تامات. قال الله تعالى له، قال تعالى له إني جاعلك للناس إماما. إماما هذا تمكين، صحيح؟ تمكين. ولذلك لم ينل إبراهيم الإمامة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد ماذا؟ إلا بعد ما ابتلي. إذا لا يمكن ولا يكون إماما إلا إذا ابتلي، كما قيل الإمام الشافعي أيمكن الرجل أم يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. فإبراهيم عليه السلام أصبح إماما لما نجح في الابتلاء، نجح في الاختبار. قال الله تعالى له لما ابتلي بهذه الأوامر وأقامها إني جعلك للناس إماما. وأيضا قوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات يدل أن أعلى أنواع البلاء هو البلاء بالأمر والنهي، أما البلاء بالمصيبة فهذا دون ذلك بكثير. قد يبتلى الإنسان بالمصيبة فيصبر عند المصيبة، ولكن قد يبتلى بما يخالف الهوى من فعل أمر أو اجتناب نهي فلا يصبر على هذا، يقع في المخالفة. نعم. إني جعلك للناس إماما قدوة في الدين. إماما يعني ماذا؟ قدوة في الدين، القدوة الذي يقتدى به، أسوة، قدوة في الدين. قال ومن ذريتي، وهذا من حب المؤمن الخير للمسلمين جميعا. يعني إبراهيم لم يقل أنا فقط أريد أن أكون إماما قدوة، الناس يقتدون بي ويذكروا وأذكر بالذكر الحسن إلى يوم القيامة، بل أريد أيضا ذريتي. قال ومن ذريتي، فكيف أجابه الله عز وجل؟ قال ومن ذريتي، قال أولادي اجعل أئمة، يعني اجعل أولادي أئمة، اجعل أولادي هذا مفعول به اجعل، يعني اجعل أولادي أئمة أيضا ليس أنا فقط. فماذا قال الله عز وجل له؟ قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين أي الكاسرين منهم، دل على أنه ينال غير الظالم، ينال غير الظالم. قال لا ينال عهدي الظالمين، عهدي كيف تعرف عهدي؟ فاعل ينال، فاعل ينال، والظالمين مفعول به. نعم، يعني الظالمون لا يصلهم عهدي، لا يصلهم عهدي، والظالمون هم الكافرون، قال الكافرين منهم، دل على بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة أن غير الظالم أنه ينال غير الظالم، غير مفعول به، ينال عهدي غير الظالم، وغير مفعول به ينال، والفعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على العهد. نعم، هذا مفهوم. مرة أخرى قال لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين أي الكافرين منهم، دل على أنه ينال عهدي يعني والفاعل غير الظالم، يعني يصل عهدي لغير الظالم. نعم، فالله عز وجل أخبر إبراهيم عليه السلام أن الإمامة ليست وراثة. نعم، والهداية ليست وراثة، يعطيها الله عز وجل بالوراثة، وإنما الهداية بيد الله عز وجل. نعم، فلا يعطي هذه الهداية إلا غير الظالم، إلا المؤمن. قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت الذي هو الكعبة مثابة للناس مرجعا يثوبون إليه من كل جانب. مثابة مصدر ميمي من ثاب يثوب، ثاب يثوب أي رجع، ثاب يثوب أي رجع يعني مرجع، يثوبون إليه من كل جانب يعني يرجعون إليه. ولماذا أصبح البيت مثابة؟ لأن الله عز وجل استجاب لدعوة إبراهيم عليه السلام، ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. نعم، تهوي كما من السقوط، من هواه أي سقط، بمعنى أنك كلما ذهبت إلى هذا البيت ورجعت تريد أن ترجع مرة أخرى. نعم، الإنسان لو ذهب إلى مكان للسياحة نعم لا يريد أن يذهب مرة أخرى خلاص رأى ويريد أن يرى مكان آخر. أما البيت فالناس قلوبهم تهوى إليه يريدون أن يزروه مرارا ولا يملون منه. وإذ جعلنا البيت الكعبة مثابة للناس مرجعا يتوبون إليه من كل جانب وأمنا أي مأمنا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره. أمنا أي مأمنا مأمن اسم مكان من أمن يأمن أي مكان الأمن مكان الذي فيه الأمن عكس الخوف. مأمنا لهم من الظلم والإغارات كما قال تعالى في آية أخرى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم يعني الناس ها يقتلون من حولهم ها ويقتل بعضهم بعضا. وهذا كان موجودا في مكة حتى قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان العرب يغير بعضهم على بعض يقاتل بعضهم بعضا لكنهم كانوا يعظمون الحرم كانوا لا يقاتلون أبدا في الحرم. فإذا الله عز وجل من نعمته عليهم أنه جعل البيت أمنا أمنا نعم قال أمنا يعني مأمنا لهم من الظلم والإغارات. الإغارات يعني ما معنى الإغارات؟ الهجوم. الإغارات جمع إغارة إغارة من الفعل أغار أغار يعني هجمة والإغارات الهجوم من العدو الواقعة في غيره. كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يؤيده والعرب كانوا معرفين بالثأر والغضب. كان الرجل يلقى قاتل أبيه لو رأى رجلا قتل أباه في الحرم لا يهيجه يعني لا يثيره لا يقتله لا يؤذيه. هيجه يعني ماذا أثاره آذاه لا يؤذيه. لماذا؟ لأنه يعلم أن الحرم نعم لا يجوز فيه القتال نعم. ولكن بعد الإسلام بعدما نزلت هذه الشريعة وهذه الشريعة شريعة الوسط شريعة العدل أصبح الحرم لا يعيد فرا بدم. يعني لو أنا شخصا ارتكب ما يجب القصاص أو الحد الصحيح من أقوال أهل العلم وهذا خلاف الواقع بينهم أنه يقتل في الحرم إن لم يمكن إخراجه إن ارتكب ما يجب الحد يعني أو القصاص. قال واتخذوا أيها الناس هذا أمر اتخذوا فعل أمر من مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت. مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء البيت كما سيأتي في قول تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. كان يقف على حجر حتى يستطيع أن يرفع القواعد من البيت ومقام إبراهيم هذا الحجر المعروف حتى الآن. واتخذوا من مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت مصلا. مصلا أي مكان صلاة بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف. بأن تصلوا خلفه ماذا؟ ركعتي الطواف. ما الحكمة أن الله عز وجل ها أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ ما الحكمة في هذا؟ لعل الحكمة في هذا أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أمته من بعده أن يتبعوا ملة إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. هذا الاتباع نعم اتباع بمعنى الاقتداء. اتباع ماذا؟ حسي أو معنوي؟ اتباع معنوي. الاتباع معنى الاقتداء اتباع معنوي. فأراد الله أن يجمع لهذه الأمة بين الاتباعين الحسي والمعنوي. الاتباع المعنوي أننا نقتدي بملة إبراهيم عليه السلام وهي ملة التوحيد. والاتباع الحسي ها أن تصلي خلف المقام تصلي خلف الحجر الذي كان يقف عليه. فعلى المؤمن إذن عندما يصلي هاتين الركعتين خلف مقام إبراهيم أن يتذكر ماذا؟ أن يتذكر قوله تعالى اتبع ملة إبراهيم. أنت لن تتبع ملة إبراهيم بمعنى أنك تتبع حسا تصلي خلف الحجر الذي كان يقوم عليه. فلعل هذا من الحكم يعني في هذا. لكن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي مكان للصلاة بأن يصلوا خلفه النبي عليه. يعني قوله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هذا مجمل. هذا المجمل بين في ماذا؟ في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى خلف المقام صلى خلف مقام إبراهيم صلى خلف هذا الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم صلى خلفه ركعتي الطواف. قال في قراءة بفتح الخاء خبر أي خاء واتخذوا. يعني هناك قراءة أخرى اتخذوا هذا أمر طلب. هناك قراءة أخرى ماذا؟ اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيكون خبر بمعنى الأمر. والخبر قد يأتي بمعنى الأمر ويكون أبلغ من الأمر. هذا واضح. إذا هناك قراءة أخرى اتخذوا والقراءتان بمعنى واحد. قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرناهما. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أي أمرناهما أن أي بأن أمرنا إسماعيل وإبراهيم أن أي بأن طاهرة بيتية من الأوثان. الطهارة هنا لابد أن تكون طهارة ماذا؟ طهارة الأولى الطهارة المعنوية، ثم يتبعها الطهارة الحسية. نعم، مثل قوله تعالى وثيابك فطاهر. نعم، فيها تفسيران والتفسيران صحيحان، يعني قلبك طاهر من الشرك وثيابك طاهر من النجس. فالطهارة تكون طهارة ماذا؟ حسية ومعنوية، ولكن الطهارة المعنوية من الأوثان هي الأهم، وكذلك الطهارة من الأنجاس، أن طهارة بيتية للطائفين والعاكفين. الطائفين جمع طائف الذي يطوف بالبيت، والعاكفين جمع عاكف وهو المقيم فيه المعتكف، والركع السجود جمع راكع وساجد أي المصلين. عبر عن المصلي بأنه راكع ساجد، لأن هذه أهم أركان الصلاة الركوع والسجود. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في العام التاسع لعلة. ما هي العلة؟ مع أن الحج فرض في العام التاسع على الصحيح. لا، الحج لم يحج في العام التاسع لعلة. العلة موجودة هنا، موجودة في هذه الآية. ها، ما هي؟ إن اختلف أهل العلم في الحج متى فرض. الشافعي يرون أنه فرض في العام الثالث، والصحيح كما قال ابن القيم في زاد المعاد أنه فرض في العام التاسع، ولكن لو حج في العام العاشر كان عليه أن يحج في العام التاسع، لأن الحج على الفور على الصحيح. لماذا لم يحج في العام التاسع؟ لهذه العلة. ما هي العلة؟ تطهير البيت من الأوثان. تطهير البيت من الأوثان. أرسل عليا وأبا بكر في الحج في العام التاسع ينادون في الناس ألا يحج بعد العام مشرك. هي الأوثان طهرت في فتح مكة في العام الثامن، ولكنه كان ما زال مشركون يحجون، وهذا ليس تطهيرا للبيت. فأمر علي أن ينادي في الناس في الحج ألا يحج بعد البيت بعد هذا العام بالبيت مشرك، ولا يطوف بالبيت بالبيت عريان، حتى يكون الحج خالصا للمسلمين في العام العاشر. فحج النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في العام العاشر. طيب، قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا المكان بلدا آمنا ذا أمن. رب اجعل هذا المكان بلدا آمنا أي ذا أمن. قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال من كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا أي هذا المكان وهو مكة بلدا آمنا ذا أمن وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده حتى الصيد أمنه الله في الحرم. يعني لم يؤمن الله عز وجل البشر فقط، بل أمن البشر والنبات والحيوان. أمن البشر والنبات والحيوان، أمن البشر وأمن الصيد لا يصاد صيده ولا يختلى خلاء، يعني لا يقطع نباته، لا يختلى خلاء يعني لا يقطع نباته. نعم، وارزق أهله من الثمرات. طبعا المقصود بالنبات هنا النبات المباح، ليس الذي يزرعه الإنسان، الذي يزرعه الإنسان له أن يقطعه. المقصود بالنبات النبات المباح الذي لا يزرعه أحد. وارزق أهله من الثمرات وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه. هذا فيه أثار ضعيفة لا تصح، فهذا الذي قاله هنا ليس بصحيح. قد فعل بنقل الطائف. تعرفون الطائف؟ الطائف قريبة من مكة، بين مكة يعني أقل من 150 كيلو تقريبا، والطائف معروفة باعتدال الجو وكثرة الثمار. نعم، فهو يقول هناك بعض الأثار تقول إن الطائف كان في الشام وله نقل ثمارها إلى الطائف في مكة، ولكن هذا غير صحيح. وكان أقصر لا زرع به ولا ماء. أقصر يعني ماذا؟ أجدب. القفر هو الجدب الذي نقول أرض قفر. نعم، يعني ماذا؟ يعني لا نبات فيه، لا زرع به ولا ماء. وارزق أهله من الثمرات. الرزق من الثمرات لا يلزم أن يكون بالزراعة، بل قد تأتي هذه الثمرات من ماذا؟ من خارج مكة، والله نص على هذا. فالرزق بالثمرات هنا ليس معناه كما قال إنه يلزم أن يكون بالزراعة، قد يكون بالزراعة في بعض الأماكن قد طائف، وقد تأتي الثمرات من خارج البلد كما قال تعالى ولم يروا أن مكنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. مكنا لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. ما معنى يجبى إليه؟ يؤتى. يجبى يعني يؤتى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فلا يلزم أن يكون الثمرات بنقل الطائف أو بالزراعة، وهذا تراه في مكة حتى الآن. يعني ترى هناك أنواع من الفاكهة قد لا تجدها في بلدك، لأن الفاكهة تأتي من كل البلاد، يعني قد لا تجدها في بلدك أصلا. وارزق أهله من الثمرات وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه وكان أقصر لا زرع به ولا ماء. من آمن منهم بالله واليوم الآخر بدل من أهله، أي أين البدل؟ أرزق. لا، أين لفظ البدل؟ من اسم موصوف؟ بل أين المبدل منهم؟ هو أرزق أهله. أهله. نعم، من بدل من أهله؟ فلكون البدل طبعا في النحو. نعم، فمن هذه بدل من أهله؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر بدل من أهله، وخصهم بالدعاء لهم، خصهم هم من أهل الحرم يعني بالدعاء لهم موافقة لقوله لا ينال عهد الظالمين. يعني قبل ذلك إبراهيم عليه السلام قال، عندما قال الله له قال إني جعلك للناس إماما، قال إني جعلك للناس إماما، فقال إبراهيم قال ومن ذريتي، فماذا قال الله له؟ قال لا ينال عهد الظالمين، يعني الإمامة لا تكون إلا للمؤمنين. فظن إبراهيم تأدبا مع الله، تأدبا مع الله عز وجل، أنه كذلك لا يجوز له أن يطلب الرزق لكل الناس، بل طلب الرزق لمن؟ للمؤمنين فقط، أرزق أهله من الثمرات من آمن، يعني أرزق المؤمنين فقط. حسنا، هذا أدب إبراهيم مع الله عز وجل، أنه امتثل الأدب مع الله. عندما طلب الإمامة لذرياته الله قال لا، الإمامة ليست لكل الذرية إنما هي للمؤمنين فقط، فظن إبراهيم أيضا أن الرزق يكون للمؤمنين فقط. فماذا قال الله له؟ قال تعالى وأرزق، فعل مضارع، وأنا أرزق أيضا من كفر. نعم، الإمامة لا أعطيها إلا للمؤمنين، أما الرزق لا أعطيه لمن كفر أيضا، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، أي جناح ذبابة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالله يرزق الكافر، نعم، لا يمتنع الله عز وجل يرزق الكافر، بل قد يرزق الكافر، قد يرزق الكافر أضعاف أضعاف ما يرزق المؤمن، لأن الدنيا لا تساوي عنده شيئا سبحانه وتعالى. قد يرزقه ها العلل، ما هي العلل؟ علل رزق الكافر، علل رزق الكافر ابتلاء له واختبارا. نعم، حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعطيهم كل شيء من الدنيا حتى إذا فرحوا بموت وأخذناهم بغتة. أيضا العلة الأخرى ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، الكافر تعدل له حسناته في الدنيا، قد يكون هذا الكافر له حسنات، يعني يتصدق، يساعد الفقراء، يساعد المساكين، ها عنده بعض الصفات الخيرة، الله لا يظلم ماذا يفعل، يرزقه في الدنيا ويوسع في رزقه حتى إذا أتى يوم القيامة لم يجد له عند الله حسنة فلا ينفعه عمله في الدنيا لأنه أخذ أجره في الدنيا. نعم، إذن الله عز وجل قال لإبراهيم عليه السلام وأرزق أيضا يعني من كفر، فأمتعه بالتجديد والتخفيف. نعم، فأمتعه قراءتان يعني بالتجديد والتخفيف في الدنيا بالرزق، في الدنيا بالرزق قليلا مدة حياته أمتعه قليلا، فمهما عاش الإنسان فحياته توصف بأنها ماذا؟ بأنها قليل، بأنها قصيرة بالنسبة للآخرة، لأن الآخرة لا آخرة له. إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام الذي مكث في قوم يدعوهم 1000 سنة إلى 50 عاما، وعمره كله قيل كان 1050، يعني هو عاش 100 سنة ومنهم 1050 سنة، منهم 950 في الدعوة، فكل هذا كان قليل، كل هذا أيضا كان قليلا. نعم، كل هذا كان قليلا. نعم، قال فأمتعه قليلا أي مدة حياته، ثم أضطره، أضطره يعني ألجئه. فما أنا ألجئه؟ أكرهه، أكرهه، أجبره، كلها معاني واحدة، اضطر، ألجأ، أكره، أجبر. نعم، معنى هذا أنه ليس له مفر، لابد أن يذهب إلى النار، أين سيهرب؟ فأين تذهبون؟ أين المفر؟ لا مفر. نعم، ثم أضطره ألجئه في الآخرة، كما قال تعالى في سورة لقمان نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم قليلا، نفس المعنى بالضبط، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، ثم أضطره إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيصا. ما معنى محيصا؟ محيص من حاصة يحيص مأوى، مفر، ملجأ. وبئس المصير المرجع هي، بئس المصير جهنم، وبئس المرجع، بئس المرجع هي. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، القواعد الأسس أو الجدر، الأسس يعني جمع أساس. نعم، عندما تبني بيت يكون له قواعد في الأرض، وكل قاعدة تجعل فوقها عمود، فلتكون العمود هذا فوق القاعدة، فالقواعد تطلق على الأسس وتطلق على الجدار أيضا، الجدر جمع جدار، الجدر جمع جدار، من البيت، من البيت يبنيه، متعلق بيرفع، يعني هذا الجار ومجرور متعلق بيرفع، تلفون الجار ومجرور في اللغة لابد له من فعل يتعلق به، يعني يرفع من البيت، يرفع من البيت القواعد، يرفع من البيت القواعد. ما هو الشيء الذي يرفع من البيت القواعد التي هي الأسس أو الجدر؟ وإسماعيل هو عطف على إبراهيم، إسماعيل معطوف على إبراهيم يرفع مع أبيه أيضا. ربنا تقبل منا، يقولان ربنا تقبل منا بناءنا، فهما يعملان عملا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وهما نبيان كريمان ومع ذلك يخافان من عدم القبول. فدل هذا أن الإنسان لا يعجب بعمله وإنما يخاف من عدم القبول. ربنا تقبل منا بناءنا إنك أنت السميع للقول العليم بالفعل. ما مناسبة التذييل في الآية؟ ما مناسبة السميع العليم؟ لماذا يقول إنك أنت الغفور الرحيم مثلا؟ ما المناسبة؟ سميع للدعاء لأنهم يدعون ربنا، عليم بنيتنا، عليم بإخلاصنا، أنت سميع لدعائنا ربنا فتقبل منا، سميع لهذا الدعاء، عليم بنيتنا، عليم أننا مخلصون في هذا العمل فتقبل منا عملا. قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين أي منقادين، وهما مسلمان، هما مسلمان منقادان، ولكن سؤال الإسلام بعد الإسلام هذا سؤال الثبات على الإسلام، سؤال الثبات على الإسلام. نعم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالله أمر المؤمنين بالإيمان، يعني اثبتوا على الإيمان. فسؤال الإسلام مع أنهما مسلمان هذا سؤال للثبات على الإسلام والوفاة عليه. ربنا واجعلنا مسلمين منقادين لك، واجعل من ذريتنا أولادنا أمة أي جماعة، اجعل من ذريتنا الذرية الأولاد والأحفاد إلى ما شاء الله، اجعل من ذريتنا أمة أي جماعة مسلمة لك. أمة في القرآن جاءت بمعاني لا أريد أن أفصل فيها، ستأتي في موضوعي، هذا هو المعنى منها الجماعة. نعم، مسلمة لك، ومن للتبعيض، من للتبعيض، قال ومن ذريتنا. لماذا قال من للتبعيض هنا؟ لأنه لا ينال أحد الظالم. قال وأتى به، أتى به، به بماذا؟ بالتبعيض، الهاء ترجع للتبعيض، الهاء ترجع للتبعيض، أتى به أي بالتبعيض لتقدم قوله له لا ينال عهد الظالمين. إذا تأدب إبراهيم مع الله عز وجل الآن في موضعين، الموضع الأول عندما قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، والموضع الثاني عندما قال نعم اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. نعم، لأنه من الاعتداء في الدعاء مثلا أن تسأل الله أن يؤمن جميع الناس، لأن الله عز وجل لم يرد هذا قدر، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فمن قدر الله أنه قدر أن لا يؤمن الناس جميعا. نعم، فإذا يدعو بهداية أقوام، لكن يقول يا رب مثلا اهدي اهدي جميع الناس بلا استثناء، ويقصد عدم الاستثناء، يقصد عدم الاستثناء، هذا يكون مخالفا لتقدير الله عز وجل الكون، يكون من الاعتداء في الدعاء. ولذلك قالوا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال وأرنا مناسكنا، كل هذا من الدعاء والتضرع. فهم دعوا أولا لأنفسهم، انظر لترتيب الدعاء الحسن، دعوا لأنفسهم اجعلنا مسلمين لك، ثم دعوا لذريتهم، ثم رجعوا مرة أخرى فدعوا لأنفسهم أن يعلمهم مناسكهم. وأرنا علمنا مناسكنا أي شرائع عباداتنا أو حجنا، يعني علمنا كيف نعبدك، علمنا كيف نعبدك. وهذا من حرص المؤمن الصادق الإيمان على أكثر ما يحرص عليه، وما أن يعرف مراد الله عز وجل منه، يعرف ما يريده الله عز وجل منه. نعم، هذا فائدة طلب العلم، أنت تطلب العلم تعرف ماذا يريد الله عز وجل منك، ماذا يريد منك أن تفعل لكي تعبده سبحانه وتعالى اعتقادا وعملا وسلوكا. قال وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سأله التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما، هذا معنى من المعاني. يعني لماذا سأله التوبة إبراهيم وإسماعيل معناهما معصومان؟ نعم، قال تواضعا، باب التواضع، وتعليما للذرية، تعليما للذرية للأولاد أنهم يطلبون من الله عز وجل التوبة. هذا القول مبني على ماذا؟ مبني على أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر، وهذا خلاف مذهب الجمهور. مذهب الجمهور أهل السنة أن الأنبياء ماذا؟ أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، بل تجوز عليهم الصغائر، والأدلة على هذا كثيرة جدا. من يذكر دليلا مثلا على أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر؟ غفر لك ما تقدم بيغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طبعا الآخرون الذين يقولون أن الأنبياء ليسوا معصومين، أن الأنبياء معصومون من الصغائر تأويل هذه الآية تأويلا بعيدا جدا. يقول يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك لو كان لك ذنب. طبعا غلبت الظاهر، لو لم يكن له ذنب ما قال يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. وكذلك قول تعالى عفى الله عنك، والعفو لا يكون إلا بعد ذنب لما أذنت له. فإذا الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، بل تجود عليهم الصغائر، ولكنهم يسارعون إلى التوبة منها، فيعود حالهم بعد التوبة أعلى من حالهم قبل فعلهم، لأن التوبة الأسوأ حسنة، فهذه الحسنة تمحو الذنب وتبقى حسنة التوبة وتبقى حسنة التوبة. فقد يقع الإنسان في صغيرة ويتوب منها ويكون حاله بعد التوبة أعلى من حاله إذا لم يفعل هذا الذنب. نعم. فإذا هذا يتوب علينا على حقيقته، على حقيقته أنه ما سأل الله عز وجل أن يعفو عن الصغائر إذا وقعت الصغائر ويقبل توبتهما، سأله التوبة مع عصمتهما. إذا توب علينا، ما معنى توب علينا؟ كلمة توب علينا معناه، وهذا معنى اسم الله التواب، التواب الذي يوفق للتوبة ثم يقبلها. فالتواب يوفقك أولا للتوبة، يجعلك تتوب، لأنك لن تتوب إلا إذا وفقك للتوبة، ثم بعد ذلك ماذا؟ يقبلها منك. وهذا معنى قول تعالى ثم تاب عليهم ليتوب، تاب عليهم ليتوب. فإذا لم يتوب عليهم، يعني إذا لم يوفقهم للتوبة لن يتوب، فيتوب عليهم أولا ثم يتوب عليهم ثانيا بأن يقبل منهم هذه التوبة. نعم. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم أي أهل البيت، أهل البيت يعني أهل مكة، يعني البيت الحرام، يعني رسولا منهم أي من أنفسهم. نعم، من العرب منهم. وقد أجاب الله دعاءه بمحمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتك أي القرآن، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام، ويدخل في الحكمة كذلك السنة، كما قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة كما قال مفسرون السنة. فإذا يعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام، لأنه لن يعلمهم ما فيه من الأحكام إلا ببيانه، وبيانه سنة. يعني كيف يعلمهم ما فيه من الأحكام؟ إما بقوله أو بفعله، وقوله وفعله سنة عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا ما فيه من الأحكام هي السنة. ويزكيهم يطهرهم من الشرك، التزكية هي ماذا؟ التطهير من الشرك والنفاق ومرض القلوب. يزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ترى أن إبراهيم عليه السلام سأل الله عز وجل ماذا؟ أولا التعليم ثم ماذا؟ أولا التعليم ثم التزكية. وعندما أجابه الله عز وجل مثلا في سورة الجمعة مثلا، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. وكذلك في آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. فالله عز وجل قدم التزكية على العلم، وإبراهيم عليه السلام عندما سأل قدم ماذا؟ العلم على التزكية. وهذا فيه أن البشر دائما يقدمون ماذا؟ العلم على التزكية، وهذا خطأ، بل ينبغي أن تقدم التزكية على العلم. يعني ترى مثلا كثيرا من طلاب العلم يهتمون بأن يدرس العلوم المختلفة، لكن ما يفكر مثلا في القراءة في أبواب التزكية، في أمراض القلوب، في علاجها، نعم، في الكلام على مشاهد الأخرة، العلم بالجنة والنار وتفاصيل اليوم الآخر. فالله عز وجل قدم التزكية على العلم في مواضع من كتابه. هنا إبراهيم قدم العلم على التزكية، قال ويعلمهم كتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام ويزكيهم ويطهرهم من الشرك إنك أنت العزيز الغالب الحكيم في صنعه. هل هناك أشكال في هذين الاسمين في تفسيره لهما؟ عزيز الغالب. احتمال في هذه الآية أن يكون معنى أن التزكية من الشرك لا يكون إلا بعد التعليم، ولذلك قدمها. التزكية، نعم، التزكية من الشرك لا تكون إلا بعد التعليم، ولكن يدخل في التزكية في ماذا أيضا؟ التزكية من الشرك هذا مثال من التزكية. التزكية من الشرك تكون بالتعليم، نعم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لكن بعد ذلك تتعلم فضول العلم كمثلا المسائل الفقهية وبعض أحكام السنة دون أن تطهر قلبك من باقي الأمراض. نعم، يعني أنت طهرت قلبك من الشرك الأكبر، لكن ما زال هناك مثلا شرك أصغر من رياء أو عجب أو غير ذلك من الأمراض. نعم، وبقي عندك هذه الأمراض وأنت تنشغل بفروع العلم، هذا لا يكون من التزكية الكاملة. فالتزكية عندما تطلق يقصد بها ماذا؟ كمال التزكية، لأن الشرع لم يأتي بأصل التزكية فقط، إنما أتى بماذا؟ بأصلها وتمامها. وتمام، ولا يكون فقط بالتطهير من الشرك بل بالتطهير من سائر أمراض القلوب. نعم. قال تعالى ومن يرغب عنه، قال تعالى العزيز الحكيم، ما الإشكال هنا؟ العزيز الغالب. نعم. نعم، أنتم تعلمون أن الأشاعرة لا يثبتون لا صفة العزة ولا صفة الغلبة. طريقتهم في إثبات الصفات الأفعال، صفات الأفعال، أنها كل هذه الصفات يرجعون إلى ماذا؟ إلى القدرة. فالعزيز الغالب يرجعون إلى ماذا؟ إلى القدرة. يعني يفسرون العزيز بماذا؟ بالقادر، لأنهم يثبتون القدرة، يثبتون صفة القدرة. ولكن صفة الحكمة لا يثبتونها، صحيح؟ ولا يناسب أن تؤول بالقدرة، لا يناسب أن تؤول بالقدرة إلا في معنى واحد، وهو ماذا؟ الصنع. انظر ماذا قال الحكيم في صنعه. الحكيم له معاني عند أهل السنة، عندما نفسر اسم الله الحكيم له معاني. الحكيم في صنعه، ما معنى الحكيم في صنعه؟ إنزال شيء في مكانه. لا، يعني يتقن الصنع. نقول هذه صنعة محكمة. ما معنى محكمة؟ متقنة، ليس فيها عيب. متقنة ليس فيها عيب. وهذا معنى واحد من معاني الحكيم، وهذا معنى خطأ، يعني أن تثبت هذا المعنى فقط. فهم يثبتون الحكمة في الصنع، ولا يثبتون الحكمة في ماذا؟ في الغرض من الصنع. لأن الأشعرة ينفون التعليم، ينفون الحكمة، يعني يقولون الله عز وجل لا يخلق لسبب، لا يخلق لحكمة. واضح هذا؟ وهذا من أصل عند الأشعرة، أنهم ينفون ماذا؟ ينفون الحكمة. فهذا من المواضع الخفية في هذا التفسير، هذا من المواضع الخفية في هذا التفسير. هو مسألة ماذا؟ أنه قال الحكيم في صنعه مرة أخرى. لماذا هذا خطأ؟ أنه فصل الحكمة بالصنع فقط، فصل الحكمة ببعض أفرادها. نعم، من معاني الحكمة الإتقان في الصنع. قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا معنى واحد من معاني الحكمة الذي فسره. نعم، من لوازم الحكمة، من وهذا جزء من الحكمة أيضا، هذا معنى الحكمة، جزء من الحكمة. ولكن لما فسرون الحكمة بهذا فقط، حتى إن ابن الوزير اليماني قال هذا، ابن الوزير اليماني قال في إثار الحق على القلب، قال وقد ضل الأشاعرة عندما قالوا فسروا الحكمة بناء الإتقان في الصنع، ولم يثبتوا الغرض من إتقان الصنع، لم يثبتوا الغرض من إتقان الصنع. يعني مثلا أهل السنة يقولون الغرض من إتقان الصنع بيان كمال الله عز وجل، الغرض من إتقان الصنع تسخير هذه المخلوقات للإنسان حتى ينتفع بها. هذه المخلوقات إذا لم تكن متقنة الصنع لن ينتفع بها الإنسان. لكن الأشاعرة ينفون الحكمة والتعليل لأصول عندهم، ليس هذا محل ذكرها. لكن فقط ينبغي أن تعلم أن هذا التفسير للحكمة فيه نقص، فيه قصور لا يقبل منه على مذهب الأشاعري. طيب، قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من؟ أي لا، يعني يريد أن يقول إن هذا الاستفهام استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. ما معنى استفهام إنكاري؟ استفهام إنكاري ينكر. نعم، يعني ينكر على من يرغب عن ملة إبراهيم. ومن أي لا، هذا استفهام من استفهامية، والمقصود به النفي. من أي لا يرغب عن ملة إبراهيم فيتركها إلا من سفه نفسه، جهل أنها مخلوقة لله يجب عليه عبادته، أو استخف بها وامتهنها. مرة أخرى، من أي لا يرغب عن، رغب عن الشيء أي تركه، عكس ماذا؟ عكس رغب فيه أي أحبه. من يرغب عن ملة إبراهيم فيتركها إلا من سفه نفسه، سفه نفسه أي جهل أنها مخلوقة لله. سفه من السفاهة، بل كنا السفيه ضعيف العقل. سفه نفسه أي جاهل أنها مخلوقة لله يجب عليها أي على نفسه عبادته، عبادة الله عز وجل، أو استخف بها وامتهنها. استخف به عكس ماذا؟ احترمه، عكس عظمه. امتهنه أيضا نفس المعنى، امتهن استخف به نفس المعنى، الامتهان والاستخفاف وعكس الامتهان والاستخفاف عكس الاحترام والتعظيم. فالذي يمتهن نفسه الذي يعبد مخلوقا مثله، يعبد صنما، يعبد حجرا، يعبد ما يسمى بالولي، أو يعبد نبيا، أو يعبد ملكا، نعم، هو استخف نفسه. الله عز وجل خلقه لغاية عظيمة، وهو أضاع هذه الغاية بصرف العبادة لغير الله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. اصطفيناه يعني اخترناه، اخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة، كما قال تعالى ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. أتيناه رشده أي هدايته من قبل الوحي، وكنا به عالمين أي عالمين أنه يستحق ماذا؟ يستحق الرسالة، يستحق الرسالة. الله عز وجل هو الذي يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس، فالله الذي يصطفي هو الذي يختار. نعم، ولقد اصطفيناه يعني اخترناه في الدنيا. كيف اخترناه في الدنيا؟ بماذا؟ قال بالرسالة والخلة. معنى الخلة المحبة أعلى درجات المحبة الخلة، كما قال ابن القيم درجات وعشر درجات أعلى ماذا؟ الخلة. لماذا سميت خلة؟ لأن محبة المحبوب تتخلل القلب، تتخلل القلب يعني تدخل فيه. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ الله عز وجل خليلين إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. قال بالرسالة والخلة، وإنه أي إبراهيم في الآخرة لمن الصالحين. فذكر الله عز وجل له فضلا في الدنيا بالاصطفاء بالرسالة والخلة، وفضلا في الآخرة أنه شاهد أنه من الصالحين الذين لهم الدرجات العلى، الدرجات العلى في الجنة. وإذ قال إذ قال له ربه أسلم، أذكر إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. واذكر إذ قال له ربه أسلم انقد لله، انقد فعل أمر، انقاد ينقاد، انقاد يعني أطاع واتبع، انقد لله وأخلص له دينك، انقد لله وأخلص له وأخلص له دينك. قال أسلمت لرب العالمين. قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى في قراءة أوصى، عندنا قراءتان وصى وأوصى كلاهما نفس المعنى، بها أي بالملة بالدين. إبراهيم إبراهيم فاعل وصى، بنيه بنيه مفعول به، ويعقوب معطوف على إبراهيم. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه كذلك، إبراهيم وصى بنيه قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نهي عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الإنسان لا يعلم متى يموت. إذا ما معنى هذا النهي؟ معناه النهي استمر على الإسلام لأنك لا تعلم متى تموت، حتى إذا دك الإسلام، حتى إذا دك الموت فجأة يأتيك وأنت على الإسلام وأنت مسلم. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال نهي عن ترك الإسلام. نعم، لأنه قول لقول الله لا تموتن، هذا النهي يعني يريد أن يقول إن هذا النهي ليس متوجها إلى الموت، يقول لك لا تموت، هذا ليس بيدك، النهي ليس متوجها إلى الموت، إنما النهي متوجه إلى ماذا؟ إلى ترك الإسلام. يعني إذا معنى لا تموتن يعني لا تتركن الإسلام، لا تتركن الإسلام. نعم لا تتركن، هذا معنى قوله نهي عن ترك الإسلام، لأن الإنسان لا يستطيع أن يمنع نفسه من الموت. إذا لا تترك الإسلام حتى إذا فاجأك الموت يأتيك وأنت مسلم، وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت، صادفه الموت أي وافقه، عندما يأتيك الموت يصادفك يوافقك يأتيك بغتة يكون مسلما، لأن الموت لا يأتي إلا بغتة. قال تعالى لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم أي الساعة، ومن مات قامت ساعته وقامت قيامته. ولما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية، اليهود يفترون هذا ويقولون يعقوب ابن إبراهيم عليه السلام لما مات أوصى بنيه باليهودية. نعم نزل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم شهداء، شهداء جمع شاهد، وشاهد وماذا؟ الحاضر الموجود، يعني هل كنتم حضورا شهد الشيء حضره؟ هل رأيتم هذا؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، إذ بدل من إذ قبله، ما هو إذ قبله؟ نعم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، بدل من إذ السابق إذ حضر، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد أي بعد موتي. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. عد إسماعيل من الآباء تغليب، عد إسماعيل من الآباء تغليب، عد يعني اعتبار، يعني اعتبار إسماعيل من الآباء تغليب، ولأن العم بمنزلة الأب، لأن إسماعيل هو ليس أبا، ليس أبا لمن؟ ليعقوب، إنما هو ماذا عمه. نعم نعم إلها واحدا بدل من إلهك، نعبد إلهك إلها واحدا هذا بدل من إلهك، ونحن له مسلمون. وأم بمعنى همزة الإنكار، قوله تعالى يقصد أم كنتم شهداء، يعني أم في أم كنتم شهداء بمعنى همزة الإنكار أي لم تحضروه وقت موته، كأنها استفهام إنكاري، استفهام ماذا؟ إنكاري، أنتم لم تحضروه وقت موته فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به، ما لا يناسبه عليه الصلاة والسلام؟ كيف ترتبون عليه كلاما لم يقوله؟ هذا إنكار عليهم. نعم، وهذا فيه أنهم قالوا على الله عز وجل بلا علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا من القول على الله بلا علم. قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك مبتدأ، والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما، وأنف لتأنيث خبره، لم يقل ذلك مع أن إبراهيم ويعقوب وبنيهما مذكر، لكن قال تلك لأن الخبر ماذا؟ مؤنث، والخبر هو أمة. تلك مبتدأ وأمة ماذا؟ خبر. أمة قد خلت، أمة يعني جماعة، خلت أي سلفت مضت. نعم، لها ما كسبت من العمل، أي جزاؤه، لها ما كسبت من العمل أي جزاؤه. العمل هو ماذا؟ أنت في الآخرة ترى جزاء عملك، لا ترى عملك، إنما ترى ماذا؟ جزاء عملك. فلها ما كسبت أي من العمل، أي جزاء العمل، استئناف. يعني هذه الجملة استئنافية، جملة ابتدائية جديدة. نعم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. جملة لها ما كسبت هذه جملة اسمية، يعني ما كسبت لها، ما مبتلى ولها خبر، تبقى جملة. لها ما كسبت هذه الجملة جملة استئنافية، يعني جملة ابتدائية لا محل لها من الأمر، جملة جديدة ليس لها علاقة بما قبل. قال تعالى: تلك أمة قد خلت، وانتهى الكلام. ثم قال: لها ما كسبت، استئناف، ولكم، الخطاب لليهود، ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. والأصح أن يقال إن الخطاب عام لليهود ولغيرهم، ولا تسألون عما كانوا يعملون كما لا يسألون عن عملكم، والجملة تأكيد لما قبلها. ما معنى هذا؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لها ما كسبت، لها عملها الذي تسأل عنه، ولكم ما كسبتم، لكم عملكم الذي تسألون عنه. هذا المعنى نفسه أكده بعد ذلك: ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا تأكيد معنوي، يعني معنى لا تسألون عما كانوا يعملون هو نفسه معنى ماذا؟ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولكن هذا تأكيد معنوي ليس لفظي. هذا معنى قوله: والجملة، جملة لا تسألون عما كانوا يعملون، تأكيد ماذا؟ معنوي للجملة السابقة أو للجملتين السابقتين. وهما الجملتين السابقتين: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نعم، قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. أو للتفصيل، أو تسمى أو للتفصيل، من يأتي بمثال أو أخرى للتفصيل، مثال في غير القرآن يعني، أو للتفصيل، أو للتفصيل، أو للتفصيل. مثلا الكلام اسم أو فعل أو حرف، اسم أو فعل أو حرف، تقول الكلام، تأتي الكلام مجمل ثم تفصل بعد ذلك. قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالوا كونوا، كونوا ماذا يعني؟ كونوا كذا أو كذا، فأولنا للتفصيل. تهتدوا، وقائل الأول يهود المدينة، والثاني نصارى نجران. قالوا كونوا هودا، من هو الأول يعني؟ ما معنى الأول؟ قائل الأول، ما هو الأول؟ جملة كونوا هودا، كونوا هودا. من الذي قال كونوا هودا؟ يهود المدينة. أو نصارى، من الذي قال نصارى؟ هذا هو الثاني، نصارى نجران، نصارى نجران. قل لهم يا محمد: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. بل نتبع ماذا؟ ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا حال من إبراهيم، يعني عندما تريد أن تعرف حنيفا كيف تعربها؟ حال. حنيف هو مائل عن الأديان كلها إلى الدين القيم، مائل عن كل الأديان إلى الدين القيم، مائل عن الشرك إلى التوحيد. وما كان من المشركين، هذا تأكيد، لأن الحنيف غير مشرك، فهذه الجملة تأكيد لقوله حنيفا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا، هذا خطاب للمؤمنين، خطاب للمؤمنين. آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشر، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قال أسباط ماذا؟ أولاده، أولاد من؟ يعقوب. هل معنى هذا أن أولاد يعقوب كانوا أنبياء؟ هل أولاد يعقوب كانوا أنبياء؟ نعم، هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. بعضهم استدل بهذه الآية على أن أولاد يعقوب أنبياء. شيخ الإسلام رد هذا في في في مجموع الفتاوى ردا طويلا، وقال لم يثبت في كتاب ولا سنة ولا نص صريح ولا إجماع سلف أن أولاد يوسف عليه السلام كانوا أنبياء، بل الأخبار جمع صبت، والصبت هو ولد الرجل، ولا يلزم أن يكون ماذا؟ لا يلزم أن يكون ولد المباشر، يعني لا يلزم أن يكون ولد المباشر، لأننا لو قلنا أن الأخبار هم أولاد يعقوب المباشرين يلزم أن نقول أن إخوة يوسف أنبياء، ها؟ إخوة يوسف الأحد عشر أنبياء أو العشر على خلاف في عددهم يعني أنبياء، والآية لا تدل على هذا، لأن الصبت في اللغة هو الولد، قد يطلق على الولد وعلى ولد الولد، نعم، فالأخبار هم الأنبياء من أولاد يعقوب، لأن الله عز وجل جعل النبوة في نسل إبراهيم، ويعقوب من أولاد إبراهيم، واضح؟ قال تعالى وجعلنا، قال تعالى عن إبراهيم وجعلنا في ذريته ماذا؟ النبوة والكتاب، فكل الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام، وهذا من من أعظم الفضل الذي جعله الله للنبي من الأنبياء، كل الأنبياء بعد إبراهيم من أولاده، نعم، ويعقوب من أولاده، إن أصبتهم ماذا؟ هم أولاد يعقوب الذين هم أولاد إبراهيم عليه السلام، فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على أن أولاد يعقوب المباشرين يعني إخوة يوسف كانوا أنبياء، كانوا أنبياء، نعم، لأن الأنبياء معصومون من الكبائر، هل من الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام؟ هم ارتكبوا كبيرة بقتلهم لأخيه، يعني إرادتهم لقتل أخيه هذه كبيرة، صحيح؟ ولو أدلة أخرى في هذا، فالصحيح أنهم ليسوا بأنبياء، قال ليس معنى هذا أن الله لم يتب عليهم الله تاب عليهم وغفر لهم لكنهم ليسوا أنبياء. قال ما أوتي موسى من التوراة، إذا قد نحمل قول أولاده هنا، أولاده هو لا ترجع إلى من؟ إلى يعقوب، يمكن أن نتأوله على ماذا؟ على أولاده يعني أحفاده يعني، ليس أولاده المباشرين، ها؟ يعني واضح؟ يعني لو وجدت محملا حسنا للكلام احمله عليه، يمكن يحمل محمل حسن أن يقال إن أولاده هنا يعني أولاده يعني ذريته، ليس أولاده المباشرين. وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل وما أوتي النبيون من ربهم، ما أوتي النبيون من ربهم من الكتب والآيات لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى، نعم، التفريق بين أحد منهم كفر بجميعهم، الذي يكفر برسول واحد هو كافر بجميع الرسل، لأن تكذيب رسول واحد هو تكذيب للمرسل سبحانه وتعالى. طيب إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. والله عز وجل قال إن التفرقة بين الرسل في الإيمان بهم كفر لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن هذه التفرقة المنهي عنها هي تفرقة في ماذا؟ في الفضل أم في الإيمان؟ في الإيمان، أما في الفضل فهي ثابتة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فنفرق بين الرسل في الفضل لكن لا نفرق بينهم في ماذا؟ لا نفرق بينهم في الإيمان، لا نفرق بينهم في الإيمان، نعم. لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل مثل زائد ما آمنتم به فقد اهتدوا، واختار يعني تفسيرا مرجوحا هنا أن مثل زائد، الأصل في القرآن ماذا؟ أنه ليس فيه شيء زائد، ليس في حظ، نعم، الواو زائد، نعم، مثل والواو زائد، عندي زائد فقط، ليس عندي الباء زائد، طبعا طبعا كبارة ليس الباء زائد. فإن آمنوا، فإن آمنوا بمثلي عندكم، عندكم ماذا؟ عندكم مثل زائد ولا عندي مثل زائد؟ هذه طبعا صح، طبعا طبعا الكبرى هذه صح، طبعا على كل حال يعني لو كان يقول ان مثل ذلك فهذا خطا يعني او مرجوح، لا نقول خطا نقول مرجوح. لماذا؟ لان مثل هنا عند اكثر المفسرين يفسرون بمعنى ماذا؟ بمعنى نفس، تقول مثلي لا يفعل كذا، ما معنى مثلي لا يفعل كذا؟ يعني انا لا افعل كذا، يعني انا لا افعل كذا، وهذا هذا كذلك اصح ما قيل في قول تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يعني ليس ها ليس مثل نفسه شيء، لأن مثل تأتي بمعنى نفس أو ذات، تقول مثلي لا يفعل كذا، يعني أنا لا أفعل كذا. فإن لم يثبت هنا على حقيقتها نعم اختار هذا كثير من المفسرين، فإن آمنوا بمثلي يعني آمنوا بماذا؟ بنفسي. مثل يعني نفس، يعني آمنوا بنفسي ما آمنتم من فقد التم. ولا تقول ولماذا نقول زائدة؟ إن آمنوا بي نعم. قول الباء زائدة أظن هذا خطأ. لماذا؟ لأن آمن يتعدى بالباء كثيرا، آمن يتعدى بالباء كثيرا، هو ليس زائدا. يعني آمن الرسول بما أنزل إليه، قل آمنا بالله، فهمت؟ فالذي يقصد به الزيادة ليس الباء، هو يقصد الزيادة ماذا؟ مثل، لأن الباء ليست زائدة هنا. يعني إن قلت إن الباء زائدة تدخل آمنوا مثل، ها؟ لا نعم. هنا الباء الإيمان، الإيمان إذا كان إيمانا غيبيا يتعدى بالباء. الإيمان إذا كان إيمانا غيبيا ماذا؟ يتعدى بالباء. وإذا كان معنى التصديق يتعدى باللام. نعم، قال آمنتم له قبل أن أذن لكم وما أنت بمؤمن لنا ولكنا صادقين. هذا ذكر شيخ الإسلام في كتاب الإيمان. يعني آمن إذا كان معنى التصديق يتعدى بالله. أما إذا كان إيمانا بالغيب، هنا إيمان بالغيب أم تصديق؟ إيمان بالغيب، فتعدى بالباء كحال أكثر القرآن. آمن في القرآن عندما تأتي في إيمان بالغيب تتعدى بالباء، آمن الرسول بما أنزل إليه، قل آمنوا بالله إلى غير ذلك من الآيات. فأظن هذا القول هنا صح، أن مثل هو الزائد. فإن آمنوا بمثل، هو يقول إن مثل زائد. أنا قلت لك إن مثل هنا بتكون بمعنى نفس، وهذا أصح. يعني إن آمنوا بنفسي، بنفسي ما آمنتم به فقد اهتدوا، كما تقول مثلي لا يفعل كذا، يعني نفسي لا تفعل كذا أو أنا لا أفعل كذا. فالمثل معنى النفس أو الذات. نعم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا عن الإيمان به فإنما هم في شقاق. إن تولوا يعني عكس آمنوا، ها، فإنما هم في شقاق أي خلاف معكم. الشقاق هو ماذا؟ الخلاف. فإذا كانوا في خلاف فلابد أن تعادوهم وأن تبغضوهم، لابد من المعاداة والبغض. إذا كانوا في شقاق فهذا يلزم من المعاداة والبغض. فسيكفيكهم الله يا محمد شقاقهم، سيكفيكهم. كم كلمة هذه الكلمة؟ كم كلمة؟ آخر كلام خمسة. من يزيد؟ خمسة. خمسة. الباء حرف، الباء الحرف كلمة، والسين كلمة، يكفي كلمة، ك كلمة ضمير مخاطب، هم كلمة. نعم، فسيكفيك، سيكفيكهم الله. نعم، إذا يكفي. ما لا يكفي؟ يكفي، يكفيك إياهم، يعني كما قال يكفيك شقاقهم. كفاهم من كذا أي حفظهم من كذا، كفاهم من كذا أي حفظهم، يعني يحفظك الله منهم. فسيكفيك يا محمد هم الكفار الله، ولفظ الجلالة فاعل، لفظ الجلالة فاعل. فسيكفيكهم الله يا محمد شقاقهم. فشقاقهم تكون ماذا؟ تكون مفعول به أيضا، يعني يكفيك الله إياهم شقاقهم. المفعولان المذكوران هنا الكاف مفعول أول وهم مفعول ثاني. نعم، سيكفيكهم الله، سيكفيك ماذا؟ شقاقهم. شقاقهم يعني ماذا؟ خلافهم، يعني لا يضرك خلافهم، لا يضرك ماذا؟ خلافهم. خلفوك وخلافهم هذا لا يضرك، خلافهم هذا لا يضرك. وهو السميع العليم، وهو السميع العليم، السميع لأقوالهم، العليم بأحوالهم. وقد كفاه إياهم بقتل قريظة، هذا بعد الأحزاب، ونفي النظير بعد أحد، وضرب الجزية عليهم، فرض الجزية عليهم. هذا مثال أو صورة من صور كفاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إياهم، يعني أن الله أخزاهم بالجهاد. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال صبغة مصدر مؤكد بآمنا، ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا الله، والمراد به دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب. هذا كلام جميل. صبغة الله، صبغة أي نوع من المشتقات صبغة؟ ها؟ لا، أي نوع من المشتقات؟ المشتقات اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، اسم هيئة، اسم مرة، اسم هيئة، اسم هيئة جلسة، اسم هيئة صبغة على وزن فعلة. الاسم الهيئة الذي لا يعرفه يكون على وزن فعلة من الفعل الثلاثي، والمقصود به صفة الفعل. تقول مثلا لا تمشي مشية المتكبر، ولا تجلس جلسة النائم، ولا تأكل أكلة الجوعان، هكذا. يعني المقصود به هيئة الفعل، صورة الفعل. فصبغة الله من الفعل صبغة، معنى صبغة هل يكون صبغة الثوب، معنى صبغة الثوب لونه، ثوب مثلا أبيض أن تطلع فيه لون ويكون أصفر مثلا، هذا صبغة الثوب أي غير لونه. لماذا شبه الله عز وجل الإيمان بالصبغة؟ هذا هو السؤال، لماذا شبه الإيمان بالصبغة؟ ما وجه الشبه بين الإيمان والصبغة؟ أن الإيمان يدخل في القلب ويتغلغل فيه كما يدخل الصبغ في الثوب، لو دخل الصبغ في الثوب مهما غسلت الثوب لو كان الصبغ جيدا يعني لا يتغير لون الثوب، صح؟ فكذلك الإيمان يدخل في القلب ولا يفارق القلب، كذلك المؤمن إذا دخل الإيمان قلبه لا يرتد أبدا، كما قال هرقل في البخاري في قصة هرقل مع أبي سفيان، قال وكذلك الإيمان إذا خاطب بشاشته القلوب، عندما سأل أبي سفيان هل يرتد أحدهم سخطة عن دينه؟ قال لا، قال أبو سفيان قال هرقل وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، الإيمان إذا خلط القلوب لا يمكن أبدا أن يرتد صاحبه. هذه أنا السبب الأول، وجه السبب الأول ماذا؟ الدخول والتمكن وعدم الخروج. وما وجه السبب الثاني؟ وذكره هنا، ذكر وجه السبب الثاني بين الصبغة والإيمان، ما هو؟ ذكره الظهور الأثر، هذا يدل أن الإيمان قول وعمل، لابد أن يظهر أثره، كما أن اللون يظهر أثره على الثوب، فكذلك الإيمان الذي يدخل في الثوب لابد أن يظهر أثر، الذي يدخل في القلب لابد أن يظهر أثره على الجوارح، فهذا دليل، يعني صبغة الله هذه فرض على المرجع، نعم، في إثبات الترابط بين الظاهر والباطن، وأنه لابد أن يظهر أثر الإيمان، إذا دخل في القلب لابد أن يظهر، إذا لم يظهر فليس إيمانا لأنه ليس صبغة، فهذا معنى قولي هنا، قال والمراد به دينه الذي فطر الناس عليه، نعم، لظهور أثره، ثم الدين صبغة لظهور ماذا؟ أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب، فإذا لم يظهر له أثر لم يكن إيمانا صحيحا، لم يكن إيمانا صحيحا بل كان نفاقا. قال صبغة الله مصدر مؤكد لآمنا، آمنا يقصد قوله تعالى قولوا آمنا بالله، الآية السابقة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا، آمنا بالله هي صبغة. هناك بعض المعربين يعرب عرب آخر يقول صبغة منصوبة بنفس الفعل آمنا، يعني آمنا بالله صبغة، آمنا بالله صبغة، فيكون صبغة مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق، فيكون النائب عن المفعول المطلق يأتي المفعول المطلق ليس من لفظ الفعل ولكن من معناه، ليس من لفظ الفعل ولكن من معناه، تقول مثلا قعدت جلوسا، قعدت جلوسا، كيف تقول جلوسا؟ نائب عن المفعول المطلق، كذلك الصبغة هي معنى الإيمان، فلا تحتاج أن تقدر محذوفا. هنا ماذا فعل هنا؟ هنا قدر محذوفا، ما هو المحذوف الذي قدره؟ ما هو المحذوف الذي قدره هنا؟ نعم؟ قال مصدر مؤكد لآمنا ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا الله، لا تحتاج أن تقدر الفعل، بل الفعل آمنا نفسه هو الذي نصب صبغة، نعم، سيكون صبغة كأنها نائب عن المفعول المطلق، مفهوم هذا التوجيه يعني؟ سيكون صبغة، هذا قول بعض المفسرين يعني في إعرابها، يكون إيه صبغة هو النائب عن المفعول المطلق، لا تحتاج أن تقدر فعلا محذوفا، لأن القاعدة في الإعراب أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، يعني لو كان عندك إعرابان أحدهما يحتاج أن تقدر محذوفا وأحدهما لا يحتاج أن تقدر محذوفا، عليك أن تقدم الثاني الذي لا يحتاج أن تقدر محذوفا، على كل حال يعني نعم، المهم أن يعني الصبغة عرفتم معناها وعرفتم وجه الشبه بينها وبين الإيمان من وجهين. قال ومن أي لا أحد، من أحسن من الله صبغة، هذا استفهام إنكاري، يعني لا أحد، لا أحد أحسن من الله صبغة، سبحان الله، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن تأثير العقيلة على القلوب له سلطان لا يمكن أن يكون لأي فكر بشري، أي فكر بشري لا يمكن أن يؤثر على القلوب. من أحسن من الله صبغة الجبل، يعني أي معتقد بشري، أي فكرة بشرية الإنسان لو آمن بها لا يمكن أن تؤثر على قلبي وعلى سلوكي كالإسلام، نعم، كالإسلام الذي هو من عند الله عز وجل، كالدين الحق الذي هو من عند الله. من أحسن من الله صبغة، فالأديان الأخرى محرفة، نعم، كالنصرانية واليهودية، القساوسة والأحبار هم الذين يصبغون أتباعهم بهذا الدين المحرف، يسألهم الأتباع عن هذا الدين فيعلمونهم تعليم باطلة فلا يظهر لها سلوك، لا يظهر لها أثر على جوارحهم، لا في سلوك ولا في عبادة ولا في أخلاق ولا في معتقد، نعم. ومن أحسن من الله صبغة، الجواب لا أحد، قال صبغة تمييز، تمييز فعشان طبعا تمييز، ونحن له عابدون. فإذا كان الله عز وجل هذا تأكيد أيضا لمضمون الجملة، نحن له عابدون تأكيد لمضمون الجملة، لأن صبغة كما قلنا لابد أن يظهر أثرها على الجوارح، والعبادة يظهر أثرها على الجوارح، هذا تأكيد لكون دين الله صبغة، ليس مجرد اعتقاد باهت في القلب، بل لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون له تأثير وظهور على الجوارح. إذا لم يظهر على الجوارح فهو ليس صبغة. قال ونحن له عابدون. لعلنا نقف هنا عند هذه الآية عند قوله تعالى قل تحاجوننا في الله وربنا وربكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.